الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع الدرس التاسع من أحكام الحج والعمرة بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد وقفنا عند المحظور الخامس من محظورات الإحرام، يعني الأشياء التي تحرم على المحرم بحج أو عمرة. قلنا طبعا ذكرنا الفسوق والمعاصي والجدال ولبس المخيط للرجل ولبس النقاب والقفازين للمرأة، وقلنا من ضمن الأمور عقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح أو لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، يبقى لا خطبة ولا زواج، لا لنفسه ولا لغيره. رقم 6 و7 من محظورات الإحرام: تقليم الأظفار. حرام على المحرم ان هو ايه؟ يقص ضوافره طول ما هو محرم. قبل الاحرام ماشي، بعد الاحرام ماشي، لكن وقت الاحرام لا، ممنوع. تقليم الاظفار وازاله الشعر بالحلق او القص او باي طريقه، سواء كان شعر الراس ام غيره، يبقى لا يقص ضوافره ولا يحلق ايه؟ شعر، اي شعر بقى، لا شعر الراس ولا شعر اللحيه او الشارب ولا شعر العانه ولا شعر الابط ولا اي شعر، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وأجمع العلماء على حرمة قلم الظفر للمحرم بلا عذر، فإن انكسر فله إزالته من غير فدية. افرض بقى له ظافر مثلا، له ظفر انقطع ووقف على حتة صغيرة، هنسيبه متعلق يشده بقى وخلاص؟ صليت على الحبيب؟ لأن دي حاجة غصب عنه. ويجوز إزالة الشعر إذا تأذى ببقائه وفيه الفدية، إلا في إزالة شعر العين إذا تأذى بالمحرم فإنه لا فدية فيه. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يبقى اللي هو بيتأذى من شعر الرأس أو من أي شعر لمرض أو لعلة، ففي هذه الحالة تكون ضرورة وعليه الإيه؟ الفدية. الفدية إيه؟ ذبيحة أقلها شاة، أو إطعام 6 مساكين، أو صيام 3 أيام. لأن احنا عندنا محظورات الإحرام بتنقسم في موضوع الفدية إلى 3 أقسام. الجماع له نظام، الجماع ده له نظام لوحده، والصيد، صيد الحيوان الوحشي المأكول وغير المأكول على الراجح له نظام، وبقية المحظورات لها نظام. فالجماع هيجي والصيد هيجي. طيب رقم 8، التطيب في الثوب أو البدن سواء كان أكان رجلا أم امرأة. حرام على الرجل والمرأة إذا كان محرمين إن هم يحطوا إيه؟ الطيب، أي طيب، أي نوع من أنواع الطيب، ولا حتى الحنة اللي فيها طيب، ولا الكحل اللي فيه طيب، ولا الثياب اللي هو مصبوغ بالطيب. شوف صبغة، لا يحل أن تلبس أيها المحرم ثيابا مصبوغا بالطيب أو أن تكتحل بالطيب، وكذلك الحناء بالطيب. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر وجد ريح طيب من معاوية وهو محرم، فقال له ارجع فاغسله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحاج الشعث التفل. والتفل اللي هو غير إيه؟ غير متطيب. والشعث كما قال النبي: رب أشعث أغبر. والأشعث هو الذي إيه؟ لم يمشط إيه؟ لم يمشط شعره. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحاج أو علامة الحج والإحرام أن يكون إيه؟ غير متطيب، أن يكون غير متطيب. رواه البزار بإسناد صحيح. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله عنك 3 مرات، وإذا مات المحرم لا يوضع الطيب في غسله ولا في كفنه. افرض واحد مات وهو لابس ملابس الإحرام، يبقى حتى وهو ميت لا يوضع الطيب في غسله ولا في كفنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: في من مات محرما. كان في واحد راكب الناقة بتاعته فوقصته، أي أسقطته على الأرض ودهسته بأقدامها فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه، لا تخمروا رأسه، ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وما بقي من الطيب الذي وضعه في بدنه أو ثوبه قبل الإحرام فإنه لا بأس به، ويباح شم ما لا ينبت للطيب كالتفاح والسفرجل، فإنه يشبه سائر النبات في أنه لا يقصد للطيب ولا يتخذ منه. وأما حكم ما يصيب المحرم من طيب الكعبة، طب الكعبة دايما بتبقى إيه؟ متطيبة. فإن أصابه من مسك الكعبة وهو يطوف حولها فقد روى سعيد بن منصور عن صالح بن كيسان قال: رأيت أنس بن مالك وأصاب ثوبه وهو محرم من خلوق الكعبة فلم يغسله. يعني إيه؟ لو أصابك أنت وأنت بالطوف بدون ما تتعمد لا شيء عليك، أما إن تعمدت أن يصيبك وأن تصيبه فتأثم على ذلك وعليك الفدية. وروي عن عطاء قال: لا يغسل ولا شيء عليه. وعند الشافعي: من تعمد إصابة شيء من ذلك أو أصابه وأمكنه غسله ولم يبادر إليه فقد أساء وعليه الفدية، والله أعلى وأعلم. المحظور التاسع من محظورات الإحرام، ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لبس الثوب مصبوغا. لبس الثوب مصبوغا بما له رائحة طيبة، يعني إن هو يلبس ثياب مصبوغ بإيه؟ بالطيب، ويتعمد ذلك. يعني يروح يجيب مثلا إيه؟ إزار ورداء مصبوغين بالطيب، هذا لا يجوز. اتفق العلماء على حرمة لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة، إلا أن يغسل بحيث لا تظهر له رائحة. فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا ثوبا مسه ورس أو زعفران إلا أن يكون غسيلا، يعني في الإحرام. رواه ابن عبد البر والطحاوي. ويكره لبسه لمن كان قدوة لغيره لئلا يكون وسيلة لأن يلبس العوام ما يحرم وهو المطيب، لما رواه مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا ومحرم، فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر أي مصبوغ. فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبس أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. يبقى خلاصة الكلام: يحرم لبس الثوب الإيه؟ المصبوغ بالطيب. وأما وضع الطيب في مطبوخ أو مشروب، طب لو جاب حاجة مثلا ريحتها حلوة، ريحتها طيب يعني، وحطها في أكل أو شرب بحيث لم يبق له طعم ولا لون ولا ريح، إذا تناوله المحرم فلا فدية عليه، وإن بقيت رائحته وجبت الفدية بأكله عند الشافعية، وقالت الأحناف لا فدية عليه لأنه لم يقصد به الترفه بالطيب. يعني المهم الخلاصة: ابتعد عن الطيب وعن كل ما فيه طيب من ملبس ومأكل ومشرب ما استطعت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك، دع ما يريبك إلى إيه؟ إلى ما لا يريبك. رقم 10، فين الود أحمد يا أحمد فين؟ طيب، رقم 10 من محظورات الإحرام: التعرض للصيد. تعرض للصيد يعني الله سبحانه وتعالى حرم عليك إيه؟ أن تصطاد الحيوانات البرية ما دمت حرما. والمقصود بالحيوانات البرية، الحيوانات البرية نوعين: في حيوانات إنسية وحيوانات وحشية. الإنسية هي التي تعيش مع الإنسان، في حيوان البري في بري وبحري، والبري فيه إنسي ووحشي. الإنسي اللي هو عايش معانا مستأنس، يأنسنا ونأنسه زي البهايم والحيوانات اللي عايشة معانا. إنما الوحشي اللي هو بيبقى إيه؟ عايش في الصحراء، لا يأنس الإنسان ولا يأنسه الإنسان. الوحش ده يبقى في بري وبحري، والبري انسي ووحشي. البحري بنص القرآن يجوز، يجوز ان انت تصطاده، والبري فيه انسي ووحشي. الانسي بالاتفاق ده عايش ما بيننا، ده يجوز ان احنا نذبحه وناكله، لانه ما انت مش هتصطاده، لان انت ما بتصطادش الا الحيوان اللي هو شارد، يبقى الوحش. حصل خلاف بقى، الخلاف حصل في الوحش، هل الوحش المأكول ولا الوحش المأكول وغير المأكول. فطبعا الشافعية والحنابلة حرموا صيد الوحشي المأكول. الشافعية والحنابلة قالوا الوحش المأكول، والجمهور حرموا صيد الوحشي مطلقا، مأكولا وغير ايه، مأكولا وغير مأكول. ما دام وحشي يبقى لا يجوز، لان القرآن لم يفصل، وهذا هو الأحوط، لان القرآن لم يفصل. يبقى انت لما تكون محرم بحج او عمرة بتبتعد كل البعد عن الحيوانات الايه الوحشية، اللي سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة، فلا يحل لك أن تصطادها. لا يحل لك أن أنت تصطاد، ولا تصطاد لك. يعني أنت ممكن واحد يقول الواحد واحد محرم، يقول الواحد مش محرم إيه، روح اصطاد لنا كذا، فيقوم يقول لك أنا هاكل منها لأنني ما اصطدتش. لا، لا تصطاده ولا تقول للحد اصطاده، ولا اللي يصطادها يكون مصطادها ليك انت. انما لو واحد اصطاده وانت ما امرتوش ولا اشرت اليه ولا دليته بامر ولا باشاره ولا بدلاله واصطادها بنفسه، يجوز لك ان تاكل منه. يجوز للمحرم ان يصيد صيد البحر وان يتعرض له وأن يشير إليه وأن يأكل منه، وأنه يحرم عليه التعرض لصيد البر بالقتل أو بالذبح. اسمع، بالقتل أو بالذبح أو بالإشارة إليه إن كان مرئيا. يعني حتى ما تقولش، ما تشورش الواحد عليه، تقول له ده هناك أهو، أو الدلالة عليه إن كان غير مرئي أو تنفيره. وأنه يحرم عليه إفساد بيض الحيوان البري، كما يحرم عليه بيعه وشراؤه وحلب لبنه. والدليل على هذا قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم إيه؟ ما دمتم حرما. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقصر الشافعية والحنابلة الحرمة على الصيد المأكول من الوحش والطير، فقالوا بحرمة قتل دون غيره من حيوانات البر فإنه يجوز قتلها عندهم. والجمهور يرى تحريم قتلها جميعا سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة، إلا ما استثناه الحديث. رقم 11، يبقى قلنا لا يجوز التعرض للصيد، لا تقتل ولا تذبح ولا تصطاد ولا تدل ولا ترشد ولا تشير ولا تأكل منه. ويحرم على المحرم الأكل من صيد البر الذي صيد من أجله. خلي بالك معاي، لو واحد صاده عشان خاطرك أنت، أو أنت دليته أو أشرت إليه، لا يجوز أن تأكل منه. يحرم على المحرم الأكل من صيد البر الذي صيد من أجله أو صيد بإشارته أو بإعانته. يبقى لو أنت اصطدت أو أشرت إليه أو أعنت على صيده أو دللت عليه كنت كمن اصطاده ولا يحل لك أن تأكل منه، لما رواه البخاري ومسلم عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة أحرموا كلهم إلا أبا قتادة، يعني المجموعة اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا إلا مين؟ سيدنا أبو قتادة رضي الله عنه. فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، شافوا إيه؟ حمار وحشي. وإحنا قلنا قبل كده، قلنا قبل كده أن الحمار الوحشي حلال أكله، ولا أنتم نسيتم؟ طيب، وده دليل كمان هوت على إباحته، الحمار إيه؟ الوحش اللي عايش في الصحراء. إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا. سيدنا أبو قتادة ما كانش أحرم، فجري على الإيه؟ على الحمر الوحشية، فاصطاد منه إيه؟ أتان اللي هي الحمارة، يعني الأتان هي الحمارة الأنثى. فنزلوا المحرمين اللي معاه، هو ما كانش محرم، هم كانوا محرمين وما قالولوش اصطاد ولا أشاروا ولا دلوا ولا أرشدوا ولا ساعدوه ولا عونوه، فجاب فكلوا من معاه. فلما نزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون. بعد ما كلوا راجعوا نفسهم تن، قالوا إزاي نأكل من لحم الصيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها. هما بيحكوا لمين؟ بيحكوا لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بيستفتوه، قالوا له حصل كذا وكذا، احنا كنا محرمين، ابو قتادة ما كانش محرم، ابو قتادة نزل اصطاد حمارة من الحمر الوحشية وذبح وطبخهم وكلنا وجبنا الباقي معانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمنكم، اسمع بقى السؤال ده كده، أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها؟ فيكو حد شور له؟ فيك حد؟ فيكو حد قال له روح هاتي اصطاد؟ في حد دل عليه أو أشار إليها؟ قالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها. يبقى كون ان انتوا كلتوا منه ما فيش مشكلة ما دمتم ايه؟ لا شاركتم ولا شورتم ولا قلتوا له روحات ولا ساعدتوا ولا اي حاجة، يجوز. ويجوز له أن يأكل من لحم الصيد الذي لم يصده هو أو لم يصد من أجله أو لم يشر إليه أو يعين عليه، لما رواه المطلب عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. ده كلام سيدنا النبي بيقول لنا إيه؟ صيد البر لكم حلال ما لم وأنتم حرم ما لم إيه؟ تصيدوه أو يصد لكم. يعني إحنا ما لناش دعوة، واحد مش محرم اصطاد حمار وحش أو اصطاد حيوان مأكول اللحم وبعدين جابوا بيبيعوا فأنا اشتريت منه ما فيش مشكلة، بيتصدق به خدنا منه ما فيش مشكلة، ما دمنا إيه؟ لم نشاركه ولم نرشده ولم ندله ولم نشر إليه. ورواه أحمد والترمذي، وقال حديث جابر مفسر، والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا إذا لم يصده أو يصد من أجله. قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس، وهو قول أحمد وإسحاق، وبمقتضاه قال مالك أيضا والجمهور. طيب خلاص كده. طيب قال لك: فإن صاده، يعني لو أنت اللي اصطدته وأنت محرم، أو صيد له فهو حرام، سواء صيد له بإذنه أم بغير إذنه. أما إن صاده حلال لنفسه ولم يقصد المحرم ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعه لم يحرم عليه. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: خرجنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم، فأهدي له طير وطلحة راقد، فمنا من أكل ومنا من تورع، فلما استيقظ طلحة وفق من أكل يعني إيه؟ يعني وافق من أكل، أو قال لمن أكل: أنت موفق، أنت على الصواب. وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم. وما جاء من الأحاديث المانعة من أكل لحم الصيد كحديث الصعب ابن جثامة الليثي أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده إليه رسول الله، قال: فلما رأى رسول الله ما في وجهه قال: إن لم نرده عليه إلا أن حرم. ألا تم الرسول رد الحمار الوحشي على هذا الصحابي لما أهداه للنبي، وقال له: إن لم نرده عليك إلا أن حرم. قال العلماء: فهي محمولة على ما صاده الحلال من أجل المحرم. الحرام إن يكون اللي اصطاده وهو حلال اصطاده من أجل من؟ يعني لو واحد دلوقتي مش محرم واصطاده عشان خاطرك انت ايها المحرم، بقى حرام عليك انت روح، فلا تأكل ما اصطدته انت ولا ما صيد لك او ما صيد من اجلك ما دمت ايه؟ ما دمت محرما. او فهي محمولة على ما صاده الحلال من اجل المحرم جمعا بين الاحاديث. قال ابن عبد البر: وحجة من ذهب هذا المذهب أن عليه تصح الأحاديث في هذا الباب، وإذا حملت على ذلك لم تضاد ولم تختلف ولم تتدافع، وعلى هذا يجب تحمل السنن، ولا يعارض بعضها ببعض ما وجد إلى استعمالها سبيل. ورجح ابن القيم هذا المذهب وقال آثار الصحابة كلها في هذا إنما تدل على هذا التفصيل. كده بفضل الله سبحانه وتعالى ذكرنا 11 محظور من محظورات إيه؟ من محظورات الإحرام، 11 محظور. لما نيجي نجملهم كده ونعدهم على الإجمال نقول الجماع ودواعيه، 2 اكتساب السيئات واقتراف المعاصي، 3 الخصام والجدال مع الناس، 4 لبس المخيط للرجل ولبس الايه النقاب والقفازين لايه للمرأة، 5 من المحظورات عقد النكاح لنفسه او لغيره بولاية او وكالة، 6 و7 تقليم الأظفار وإزالة الشعر بالحلق أو القص أو بأي طريقة، 8 التطيب في الثوب أو البدن سواء كان رجلا أو امرأة، 9 لبس الثوب مصبوغا بما له رائحة طيبة، 10 التعرض للصيد، 11 الأكل من الصيد بالتفصيل الذي ذكرناه. ندخل بقى على مسألة تانية، وسمعنا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ايه هي الكفارة او الفدية؟ الكفارة او الفدية التي تجب على من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. محظورات الإحرام، الإحرام بتنقسم إلى 3 أقسام في الكفارة: الجماع، ما تصلي على الحبيب، الجماع ده له حكم لوحده، خلي بالك أورك، 2 الصيد أو صيد البري وده له حكم لوحده، النوع الثالث أو القسم الثالث بقية محظورات الإحرام. يبقى كم قسم؟ 3. أول قسم إيه؟ الجماع، وده له نظام لوحده، ركز أوي في دي، يعني مش كل الكفارة واحدة في محظورات الإحرام، يعني كفارة الجماع مش زي حلق الشعر ولا قص الظفر، يعني اللي يحلق شعره مش زي اللي جامع زوجته، مش زي اللي اصطاد، ليس كالذي اصطاد صيد البر. هم 3 أقسام: الصيد له حكم، والجماع له حكم، والباقي كله على بعضه كده بربطة المعلم لهم حكم. نخلي الجماع والصيد لوحدهم لأن فيهم كلام تقيل شوية، هم تقال فلهم إيه كلام تقيل، ونجيب بقى ايه الطيب والمخيط، الطيب والمخيط وحلق الشعر وقص الأظافر. لو واحد ارتكب مثلا وضع طيبا او قص ظفرا او حلق شعرا او ان تفاه او وضع طيبا او لبس مخيطا، دول لهم كفارة واحدة. ايه هي؟ حكم من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. ركز أوي معايا، يعني أنا عايزك تحب الأحكام الشرعية، لأن الدين بيقوم على أصلين، الدين يقوم على أصلين: الأصل الأول العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة، والأصل الثاني الشريعة الصحيحة. فأنت لابد تتعلم العقيدة الصحيحة ولابد تتعلم إيه؟ الشريعة. العقيدة بتعرفك بالله والشريعة تعرفك كيف تعبد الله. ها؟ العقيدة بتعرفك بمين؟ تعرفك بالله. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، بتعرفك بالله. إنما الشريعة بتعرفك تعبد ربنا إزاي، تصلي إزاي، صلوا كما إيه؟ كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، بتعرفك تصلي إزاي، تصوم إزاي، تزكي إزاي، تحج إزاي، تبيع إزاي، تشتري إزاي، تتزوج إزاي، تطلق إزاي، بتعرفك الحلال والحرام الشريعة. فإحنا درس الفقه دي درس شريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر إيه؟ فاتبعها. ربنا بيقول لسيدنا النبي ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الأمر شيء، أو إنهم لن يغنوا عنك من الله شيء. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، كل كلامنا اللي احنا بنقوله دلوقتي بنقوله لك بإيه؟ قال الله، قال رسول الله، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بقى اللي بيعبد ربنا على بصيرة وعلى علم زي اللي بيخبط. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على إيه؟ على صراط مستقيم. ولا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا يستوي الأحياء ولا الأموات. فالعملية مش مستوي. انت العلم ده خليه زي روحك. بيقولوا للإمام أحمد كم يحتاج الإنسان إلى العلم؟ قال إن الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرتين، ولكن الإنسان الأنفاس. سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ابنه مات في يوم من الأيام وكان عنده درس علم. شفتوا إن إحنا لما بنسمع عن الناس دول بنقول للنفسين أف لنا وتف. أي والله العظيم أنا بقول عن نفسي، ده أنا بقول لنفسي ما بقولش للناس. عندما نذكر الصالحين نقول أف لنا وتف، ما نستاهلش. إحنا نجري على جنيه بس، عشرة جنيه تجريني، إنما درس علم يا عم، درس علم يا عم، اقفل الدفاتر خلينا نروح، بلاش وجع دماغ. علم إيه؟ بلا علم بلا فيلم، بلاش وجع دماغ. أقول لك كده هات رقاصة بقى ومن غير ما تنبه، مش هقول لك نبه، قول إن الناس تشم ريحة إن في رقاصة، في فرح وفي رقاصة، تلاقي آلاف من الناس رجال ونساء وأطفال وصغار وكبار. هات مغني، هات واحدة هبلة ولا واحد أهبل ويجيب طبلة وزمرتين ويقعد يزمر للناس حتى لو صوته مرعب. صليت على الحبيب محمد، أهم حاجة يطلع على المسرح ويزعق شوية وينهق شوية ويعمل عمايله، هتلاقي برضك لما وهيصة. إنما تقول شيخ ودرس علم يقول قال الله وقال رسول الله، تلاقي قليل قليل قوي. اللهم اجعلنا من القليل يا رب، وقليل من عبادي الشكور. والله قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولا تجد أكثرهم شاكرين وإن تطع أكثر من في الأرض. ها؟ يعملوا إيه؟ يهدوك ولا يضلوك؟ يضلوك عن سبيل الله. ربنا بيقول لسيدنا النبي وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأنت ما تحزنش لما تلاقي نفسك العملية بسيطة، ما تحزنش، لأن هي دي السنن. أتباع الحق قلة فأنت احرص على دروس العلم بسنانك، لأن العلم ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الأنبياء لم يورثوا إيه؟ دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. تعال بقى ندخل حكم من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. من كان له عذر واحتاج إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام غير الوط، كحلق الشعر ولبس المخيط اتقاء الحر أو البرد ونحو ذلك، لازمه أن يذبح شاة. يبقى قلنا الجماع لوحده والصيد لوحده والباقي لوحده. بنتكلم عن الباقي الأول، كلبس المخيط وحلق الشعر وقلم الظف والطين. اللي يرتكب محظور من المحظورات دي يعمل ايه؟ يذبح شاة. أو دي بتفيد ايه؟ ما تسمعوني الصلاة على الحبيب. أو دي بتفيد ايه؟ يعني ما اقول لك ايه؟ خد دي أو دي أو دي، يبقى أنا بعمل ايه معاك؟ بخيرك. يبقى أو بتفيد ايه؟ التخيير. يبقى ما فيش إلزام. الشرع بيقول لك، ربنا سبحانه وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يبقى ربنا بيلزمك ولا بيخيرك؟ هو بيلزمك وبيخيرك. بيلزمك بواحدة من التلاتة وبيخيرك في التلاتة. يعني انت لابد ملزم انك تاخد واحده من ايه؟ الثلاثه، ما ينفعش تسيبهم الثلاثه. لكن وانت بتاخد منهم واحده بيخيرك. عايز تذبح شاه ماشي، عايز تصوم ثلاث ايام ماشي، عاوز تطعم سته مساكين ماشي، لكن تسيبهم الثلاثه مش ماشي. يبقى أنت ملزم إنك تختار إيه؟ واحدة، لكن في الثلاثة أنت مخير إنك تختار واحدة من الثلاثة، لأن ربنا قال إيه؟ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقات. الصيام ثلاث أيام، السنة بينه من صيام أو صدقة اللي هي إطعام ستة مساكين أو نسك اللي هو ذبح شاة. أو يطعم ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع. المسكين تدي له قد إيه؟ نصف صاع، يعني حوالي كيلو ونص طعام، لأن الصاع حوالي ثلاثة كيلو. الصاع أربعة أمداد، المد حفان كبير، يعني المسكين حفنين كبار، نصف صاع. ايه الدليل على كده؟ وهو مخير، او يصوم ثلاثه ايام وهو مخير بين هذه الامور الثلاثه، ولا يبطل الحج او العمره بارتكاب شيء من المحظورات سوى الجماع. خلي بالك. طب هل السؤال هنا، هل الحج بيبطل بارتكاب محظور من المحظورات؟ هل الحج لو انت بتحج حجك يبطل او عمرتك بارتكاب محظور من هذه المحظورات؟ قال لك لا، الا محظور واحد هو اللي يبطل الحج، انما الصيد يوجب الكفار. اي محظور يوجب ايه؟ الكفار، الا الجماع. الا الايه؟ إلا الجماع قبل التحلل الأول، اللي هو بيكون قبل أعمال يوم العيد، لأن في تحللين اثنين، تحلل أول وتحلل تاني. تحلل الأول بيكون بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، بعد أعمال يوم العيد. التحلل الثاني بيكون بعد الطواف والسعي، بعد الطواف والسعي. فاللي يجامع زوجته قبل التحلل الأول، يعني قبل أعمال يوم العيد، قبل رمي جمرة العقبة الكبرى، فحجه باطل وتجب عليه الإعادة، ويجب عليه أنه يكمل، يعني حجه باطل وهيكمل برضه. مش عشان حجه باطل نقول له خلاص لم عزالك وروح، لا، ده احنا بنقول له كمل، وبعد ما تكمل حجك مش نافع وعليك تعيد السنة الجاية وتكفر في الجماع. فأغلظ المحظورات هو ايه؟ الجماع. أغلظ المحظورات هو الجماع، وهنجيبه بالتفصيل دلوقتي. فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال: قد آذاك هوام رأسك. عبد الرحمن سيدنا كعب بن عجرة، يعني زي ما تقول القمل من شدة الحر وطول الشعر، الأمل بقى كتير في راسه فمش طايقه، فعايز يحلق ايه؟ شعره عشان يتخلص من هذا القمل. فالرسول بيقول له: قد آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم. فقال النبي: احلق ثم اذبح شاة نسكا، او دي الايه للتخيير، احنا لسه قايلين اهو، او صم 3 ايام، او اطعم 3 آصع من تمر على 6 مساكين، يعني وزع 3 صياع من التمر على 6 مساكين، يبقى المسكين له كم؟ نصف صاع. الصاع دلوقتي بنقدره بحوالي 3 كيلو، يعني له المسكين له كيلو ونص من ايه؟ من الطعام. رواه البخاري ومسلم وابو داود. وفي رواية اخرى قال: اصابني هوام في رأسي وانا مع رسول الله عام الحديبية حتى تخوفت على بصري، ولأن خفت بصري يضعف أو يروح، فأنزل الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين فرقا من ذبيب، أو انسك شاة. فحلقت رأسي ثم نسكت. وقاس الشافعي غير المعذور على المعذور في وجوب الفدية، وأوجب أبو حنيفة الدم على غير المعذور إن قدر عليه لا غير، كما تقدم. طيب، في قص بعض الشعر عن عطاء قال: إذا نتف المحرم، عن عطاء قال: إذا نتف المحرم 3 شعرات فصاعدا فعليه دم. وبدأ ب3 شعرات ليه؟ لأن دول بداية الجمع، إنما لو 2 شعرات ده يعني إيه؟ لسه ما بدأش في الجمع. والله ذكر الشعر ولم يذكر الشعرة والشعرتين. فعن عطاء قال: إذا نتف المحرم 3 شعرات فصاعدا فعليه دم. رواه سعيد بن منصور. وروى الشافعي عنه أنه قال: في الشعرة مد، وفي الشعرتين مدان، وفي 3 فصاعدا دم. يعني إذن خلاصة الموضوع: اوعى ان انت تتعمد انك تشد اي شعراي، لا من دقنك ولا من شاربك ولا من إبطك ولا من عانتك ولا من رأسك ولا من أي شيء، ولا من أي شيء. طيب، ما حكم من ارتكب محظورا، أي من لبس المخيط مثلا أو تطيب ناسيا أو جاهلا بالحكم، فقال إذا لبث المحرم أو تطيب جاهلا بالتحريم أو كان ناسيا لإحرامه لم تلزمه الفدية. قال لك اللي ناسي، اللي ناسي والجاهل الذي لم يقصر في طلب العلم. في فرق ما بين الجاهل بمزاجه والجاهل غصب عنه، لأن في ناس جهل بإيه؟ بمزاجه، يعني العلم موجود ومتوفر لكن هو غوي جاهل مش عايز يتعلم، لا ده يبقى مش معذور، هذا لا يعامل معاملة الجاهل لأنه قصر في طلب العلم. إنما اللي هو ما قصرش وكان يجهل الحكم أو كان ناسيا، حتى العلماء اختلفوا، يعني من العلماء هذه المسألة ليس متفقا عليه، من العلماء من أوجب الفدية على الناس وعلى المخطئ وعلى الجاهل وإنما رفع عنه الإثم فقط، ومنهم من أوجبها على المتعمد وأسقطها عن الناس والجاهل. فعن يعلى بن أمية قال أتى رسول الله رجل بالجعرانة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه، فقال يا رسول الله أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرته. وقال عطاء إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه، رواه البخاري. وهذا بخلاف ما إذا قتل صيدا ناسيا أو جاهلا بالتحريم فإنه يجب عليه الجزاء، لأن ضمانه ضمان المال، وضمان المال يستوي فيه العلم والجهل، والسهو والعمد مثل ضمان مال الآدميين. والله أعلى وأعلم. وإن شاء الله سبحانه وتعالى في يوم الاثنين بفضل الله هنتكلم عن حكم الجماع للمحرم وإيه اللي يجب عليه أنه يعمله، وجزاء قتل الصيد بمشيئة الله عز وجل.